ما رأيكم في من يرى أن حجاب المرأة المسلمة وتسترها يكون سبب الشك إلى رؤيتها، وأنها إذا كشفت وجهها وذراعيها يكون سبب في عدم الشك إلى التطلع أو النظر إليها؟ هذا من كسائس أعداء الله، وهذا من مكائد الشيطان، يقول لهم أعداء الله ويقول لهم الفجرة من الناس لو تكشفت، لو أنها كشفت وجهها وذراعيها صار ما لها قيمة ولا أهمية ولا أمر الناس إليها، فإذا تحجبت فتن الناس بها. هذا من مكائد الشيطان. ما قد يقول لها أنها بدت عارية لكن أسر، هذا النتيجة لك والله. الحاصل أن هذه المكائد الشيطان والمكائد أعداء الله. الله جعل الحجاب مانعا منع للشر، قال سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. هكذا يقول ربنا عز وجل، يقول إن الحجاب أطهر لقلوبنا وقلوب المسلمين. فدل ذلك على أن عدم الحجاب أحبث القلوب، فساد القلوب، وأنه يجلسها ويفضي بها الفساد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.